فما درس من دروس الفقه يفترض أنه من متن أبي شجاع الإمام الشافعي، عفوا من متن أبي شجاع الشافعي المذهب، وكما نبه هو على كتابه سماه غاية الاختصار، فهذه التسمية طبقت ما في الكتاب، ولكنها لا توافق كثيرا من إخواننا، أعني الاختصار الزائد لا يشبع الرغبات ولا يوضح المشكلات. فمن ثم فنحن نتوسع شيئا ما في الأماكن التي أجمل فيها القول. والآن مع باب من أبواب النكاح، وسبقت عدة أبواب في هذا الصدد، وهو الولاية في النكاح. الولاية في النكاح مفادها أنه يلزم أن يكون على المرأة ولي ينظر في المتقدم لها هل يناسبها أو لا يناسبها، ويباشر من ثم عقد التزويج. الولاية في النكاح دلت عليها عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدلة قول ربنا سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. قول رسول الله، قول الله تعالى أيضا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين، عفوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وعلى هذا الغرار آيات كثيرة، وقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. قول عمر لأبي بكر: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قوله لعثمان: هل لك في حفصة إن شئت أنكحتك إياها. هذا وغيره كثير كثير دال على الولاية في النكاح، فضلا عن نصوص خاصة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قول الرسول: لا نكاح إلا بولي. والأخ الذي تلفظ بلفظ الشهيدة عدل طبعا نادى على نفسه بعدم العلم بالحديث. أولا هو تكلم بغير إذن، وتكلم بخبر زيادة فيه تالفة، وإن كان عليها العمل، وإن كان عليها عمل الجمهور. فإضافة إلى ذلك، حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وحديث لا نكاح إلا بولي وأيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فيما أو في أسانيدهما بعض الكلام اليسير، ولكن الشواهد من الكتاب والسنة العامة تؤيدهما وتصححهما، وبالله تعالى التوفيق. وإلى الولاية في النكاح ذهب جمهور العلماء، فجمهور العلماء يرون لزاما أن يكون للمرأة ولي في النكاح، هذا ابتداء، لزاما أن يكون المرأة ولي في النكاح عند جمهور العلماء، سواء كانت ثيبا أو كانت بكرة. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى عدم الإلزام بالولاية على البكر، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها. إلا أن الجمهور حملوا هذا الحديث كي يتوافق مع الأحاديث الأخرى على أن الثيب أحق بنفسها، تعرب وتفصح، البكر تسكت، سكوتها إذن، أما الثيب فلا بد وأن تصرح بأنها موافقة أو رافضة. فهذا الذي حمله الجمهور، والجمهور قالوا بالولاية على الثيب أيضا للعمومات، ولآية خاصة في الباب أيضا، وهي أن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أختا له برجل، فأكرم معقل الرجل ويسر عليه أمر الزواج وأمر الصداق، فما لبث أن طلقها ذلك الرجل، ثم تركها حتى انقضت عدتها، وجاء بعد ذلك يخطبها، فقال له معقل ابن يسار: زوجتك وأكرمتك وأفرجتك، ثم طلقت أختي وتركتها بلا مراجعة حتى انتهت عدتها، ثم جئت تخطبها، والله لا أزوجك أبدا. فنزلت الآية وكانت المرأة تهوى الرجل وتحب الرجوع إليه، فنزلت الآية الكريمة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقوله فلا تعضلوهن دليل على أن الولي من الممكن أن يعضل، على أن الولي من الممكن أن يعضل. هذا أحد الاستدلالات التي استدل بها الجمهور على الإلزام بالولاية في حال الثيب أيضا. هذا وثمت تفريعات: هل الكافر يصلح أن يكون وليا؟ الكافر هل يكون وليا للمرأة المسلمة؟ لا يكون الكافر وليا للمرأة المسلمة، لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب إذا كان الولي سفيها أو غير رشيد أيضا تسلب منه الولاية إذا كانت سفاهته ستؤثر على مسألة تزويج موليته، أما إذا كانت سفاهته لنفسه أو فسقه لنفسه لكنه غير على الحريم ويختار لأخته الأفضل فالولاية ما زالت قائمة وفسقه على نفسه، أما إذا كان فسقه سيؤثر على تزويجه لأخته أو موليته كأن يدعوه فسقه إلى أن يزوجها بفاسق من أمثاله ويرفض أن يزوجها بالصالحين، فإذا كان ذلك كذلك ورفض أن يزوجها بالصالحين وقال لن تتزوجي إلا امرؤ على شرطي وعلى طريقتي وهو فاسق، فتسلب منه الولاية حينئذ وتنتقل إلى الأقرب، فالأقرب من العصبات. والأصل الأب الولي، وقيل الابن، والجد لأب، والأخ، والعم، وأولاد العم. هذا بعض الترتيب والله أعلم. هذا وإذا لم يوجد ولي ماذا تصنع المرأة؟ جاز لها أن تنصب وليا آخر يقوم بأمرها. هذا وذلك لأن أو استدل المالكية بعض المالكية لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية وأمر عليهم زيد بن حارثة إن قتل فجعفر، إن قتل فابن رواحة، قتل الثلاثة ولم يعد هناك أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد هناك أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فما العمل حينئذ؟ اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد كأمير، فإذا لم يوجد للمرأة ولي أو كان الولي معضلا أو غائبا اصطلح المسلمون أو المرأة اصطلحت مع أهل الفضل والعقد أن يولوا عليها شخصا يقوم بالبحث في المتقدم لها وهل يوائمها أو لا يوائمها. طبعا ليس لكافر ولاية على مسلم، ليس لكافر ولاية على مسلمة، ولا وهل المبتدع له ولاية على المسلمة؟ فالعلماء قالوا أيضا ما قيل في الفاسق، إن كان المبتدع ببدعته يصر على أن يزوج موليته بنفس المبتدع الذي على شاكلته تسحب منه الولاية وتنتقل إلى شخص آخر يقوم بأمرها على الوجه الأرشد. هذا وإن اشتجر أو لم يوجد للمرأة ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. على هذا العقود التي يحدثها الطلاب في الجامعات أو الموظفون في الوظائف، فتاة تميل إلى شاب فتقول له زوجتك نفسي أمام اثنين من الطلبة أو المأزون، كل هذا باطل لأنه مصادم لحديث لا نكاح إلا بولي، ولقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، والله أعلم. الباب مفتوح لأي سؤال في الولاية في النكاح. تفضل. زواج النبي من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ما شأنه؟ أبوها كان كافرا وأخوتها كفار وهي في أرض غربة. نعم تفضل. المرأة يفترض أن المرأة زوجها وليان، أخوها زوجها لواحد وأخوها الآخر زوجها لشخص آخر، الأول منهما هو الذي تنفذ ولايته، إلا إذا كان الأول نزعت منه الولاية لعلة من العلل والله أعلم. ستكون ضرورات، أحيانا يكون الولي كالعدم، أحيانا يكون الولي كالعدم. فمثلا تقول المرأة لعمها زوجني أو لابن عمها، يرفض، لن أزوجك، أنت طلقت مرة خلاص ابقي مع أولادك، ما عندنا بنات تتزوج مرتين، أعضلوها. هو موجود عمها وابن عمها وأبوها، تسلب الولاية منهم جميعا ويزوجها المأذون. إذا كان موجودا ليس بموجود يزوجها شخص من أهل الحل والعقد. الولي الأقرب رفض والولي الأبعد وافق. لابد أن ننظر لماذا رفض الولي الأقرب، لماذا؟ لأن في الغالب تكون أضلات أو مشاكل. فإذا قال تقدم لها غير كفء وأنا أرفضه لعدم كفاءته لنا، واحدة تقدم لها هي من أسرة كريمة، تقدم لها شخص خمار يشرب الخمر سكير عربيد، أبوها قال لا أنا ما مزوج، ذهب أخوها على شاكلة الأول فزوجها، العقد بهذه الطريقة يفسخ لأنه تجني وتعدي على حق الولي. المؤلف هنا يقول لا يفتقر من تحت الكتاب إلى إسلام الولي، هو يقول كده لا يفتقر نكاح الولي كتابية لإسلام الولي، إن زوج زوج، لكن الأصل أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على عمومه. يجوز أن يتولى الابن تزويج أمه، فذكروا وليحرر السند وحرره أنت مرة أن عمر ابن أبي سلمة زوج أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مصيبة الآن إذا واحد نظر أن يحدث الولد يقول لأم تبقى أبد الدهر لا تتزوج، يظلمها. أرادت أن تتزوج وتعيش في الحلال، الابن يعارض، لكن عمر بن أبي سلمة زوج أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى من غيره، يعني الابن أولى من العم، الابن أولى من العم إذا كان رشيدا طبعا. كيف تزال الكتابية بالنسبة للولي؟ هل هو الكتاب هو اللي نعم توكل المأذون المسلم، أن اليهودية أو النصرانية توكل مأذونا مسلما أو رجلا مسلما، وإن زوجها ولي ماشي لا بأس. نعم. هل يجوز نقل الولاية بإذن الولي برضاه لولي؟ يجوز، أبوها يقول لعمها زوج بنتي توقيرا لكبر سنها ولاية علة. نعم. الأولياء رفضوه فرجعت إلى الحاكم، حاكم البلد أو كفل البلد عشان يبقى وليه، هذا يجوز؟ يجوز طبعا، اجتزروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. بس المهم في هذه المسألة ما يحدث في الجامعات الآن، يعني الفتيات تزوج الفتاة منهم نفسها بشخص تحبه دون الرجوع إلى أب ولا أخ ولا، فهذه المفاسد العظيمة. بل بعضهن تقول له اجعلني أمة، طبعا ولا يجوز له ذلك ولا يجوز لها ذلك. نعم. المحاكم تأخذ بمذهب الأحناف، والسؤال أمر الولاية يعني هل نقر أمر الولاية؟ لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها. صحيح المحاكم تقول المرأة إذا بلغت 21 سنة تزوج نفسها، محاكم المصرية تقول كده، لكن رأي الأحناف ما أجبنا بحديث معقل ابن يسار، بل لا تقول المحاكم بهذا فقط، محاكم عياذا بالله تقول بأسوأ من ذلك ألف مرة. تقول المرأة إذا بلغت 21 سنة حق لها تصرف في نفسها حتى ارتكبت الفاحشة، ما دامت مختارة وليست متزوجة ما عندهمش مشكلة في كده. نعم، ما في زقل لم تكن متزوجة. بارك الله فيكم، وإلى درس دفع الشبهات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.